العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. كتاب الطهارة، هذا أول كتاب بالنسبة لأبواب الفقه، لأن أبواب الفقه أهم ما فيها الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بطهارة. وكتاب من الكتب وهو الجمع، يعني أن هذا الجزء فيه مسائل علمية، مسائل فقهية تتعلق بالطهارة كثيرة. وكلمة كتب وكتب هذه تدل على الجمع، على الجمع، كتب يعني مجموعة حروف، وكتيبة الخيل يعني مجموعة خيل، والكتيبة من الناس يعني مجموعة من الناس. كتاب الطهارة، والطهارة لها تعريف لغوي وهو النظافة. رجل مثلا في يديه وسخ، غسلهما، نقول طهرهما طهارة. ولو أنه غسلهما مثلا بماء نجس، لكن أزال الأوساخ التي في اليد، طهارة هي إزالة الوسخ، وهي بمعنى النظافة. وتعريفها الشرعي هي الطهارة رفع الحدث وإزالة الخبث. رفع الحدث وإزالة الخبث تسمى طهارة. فمثلا في يديه أوساخ، غسلهما بماذا؟ بماء فيه نجاسة. هل طهرت اليدين؟ لا، فيها نجاسة، لكن نظفت، زال الأثر، أثر الأوساخ التي عليها. هذا تطهير وش يسمى؟ لغوي، طهارة بمعنى النظافة لغوي. شرعي إزالة الحدث، رفع الحدث وإزالة الخبث. رفع الحدث، رجل مثلا توضأ واغتسل ونظيف، لكنه حصل منه ريح، هل يسمى هذا طاهر؟ لا، لأن عليه حدث. رجل اغتسل وتنظف وتطهر ثم جامع زوجته، ما أصابه شيء من الوسخ ولا شيء من هذا، هذا في حاجة إلى طهارة، لأنه بحاجة إلى رفع الحدث، عليه حدث أكبر. هذا الذي جامع زوجته ما عنده ماء، فضرب التراب بيديه ومسح بأصابعه وجهه وبراحتيه كفيه، رفع الحدث، ما جاء زيادة طهارة ولا نظافة ولا شيء، إلا هو حكم تعبد لله جل وعلا، تعبدنا بهذا ارتفع الحدث. يصلح يكون إماما في الصلاة ويأخذ المصحف ويقرأ وإلى آخره، كل ما يشترط له الطهارة هذا متطهر لأنه رفع حدثه. بماذا يرتفع الحدث؟ بالماء أو التراب. ورفع إزالة رفع الحدث وإزالة الخبث، الخبث النجاسة، ثوب مثلا فيه نجاسة، فيه بول، فيه غائط، فيه أوساخ نجسة، يصلح أن يصلي فيه؟ لا، لابد يوضأ هذا الثوب، يلزم غسله كله؟ لا، وإنما يلزم إزالة الخبث حتى يكون طاهر. كتاب الطهارة. ثم قال باب المياه، دل على أن الكتاب يدخل تحته عدد من الأبواب، باب المياه، باب التيمم، باب الاستنجاء والاستجمار، باب كذا باب كذا، كلها تحت كتاب الطهارة. فالباب لغة هو المدخل إلى الشيء، كل شيء له باب، باب الدار، باب المسجد، باب السماء له أبواب، وفيه أبواب تفتح وتغلق، والصلاة المقبولة الحسنة التي يؤديها المسلم على أكمل وجه تفتح لها أبواب السماء، والصلاة الرديئة التي ما انتبه لها الإنسان ولا اهتم لها لا تفتح لها أبواب السماء، وتلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها والعياذ بالله. فالباب هو المدخل للشيء. والباب في المسائل العلمية هو ما كان تحته عدد من المسائل في موضوع واحد، يعني باب المياه يكون تحته عدد من المسائل تتعلق بالمياه، ماء البحر، ماء المطر، ماء الآبار، ماء الغدران من السيول، وهكذا مياه متعددة، ومياه نظيفة ومياه غير نظيفة، مياه طاهرة ومياه نجسة، مياه متغيرة ومياه لم تتغير. ولهذا جمعها، ما قال باب الماء، قال باب المياه، لأنها متعددة، منها المالح ومنها الحلو ومنها الحار ومنها البارد، ومنها المسخن بالنجاسة والمسخن بطهارة، ولذا جمعها فقال باب المياه. طيب، قد يقول قائل كيف يقول لنا كتاب الطهارة ثم مباشرة يقول باب المياه؟ ماذا جاء في باب في كتاب الطهارة؟ نقول نعم، كتاب الطهارة عنوان شامل تحته أبواب متعددة، كتاب يشتمل على أبواب متعددة، بدأ أول ما بدأ به بالطهارة لأنها لازمة للصلاة، وأهم أركان الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بطهارة. باب المياه. نعم، كتاب الطهارة، الكتاب والطهارة. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي. باب المياه، ما قال المياه كذا وكذا، لأن الكتاب ليس بكتاب فقه يعبر من نفسه، وإنما يأتي بالحديث، سيسوق بعض الأحاديث المتعلقة بالمياه. والكتاب باب المياه عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا ابن حجر العسقلاني رحمه الله يسوق بعض الأحاديث المتعلقة بالمياه لأنه أتى بها تحت باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا صحابي جليل رضي الله عنه، وهو أكثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية للحديث، لأنه عبر عن نفسه قال: لا تنتقدوا علي، يقول أبو هريرة جمع حديث. أراد رضي الله عنه أن يدافع عن نفسه قبل أن يتهمه الآخرون ويدافع عنه الآخرون، فأبو هريرة رضي الله عنه عبر وبين أمره حتى يكون واضح مكشوف، ويعرف رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم إخوانه وأحباؤه في الله لن يتهموه، لكن سيأتي أناس لا خلاق لهم يقول أبو هريرة أبو هريرة، كل حديث أبو هريرة أبو هريرة، وسيأتي أناس آخرون هيأهم الله جل وعلا للدفاع عن الأخيار، فبنو آدم صنفان: صنف خير فيه شبه من الملائكة، وصنف شرير فيه شبه من الشياطين، والملائكة عليهم الصلاة والسلام خير محض، والشياطين أخزاهم الله شر محض. ليس المراد الجن، الشياطين، لأن الجن مثل الإنس فيهم أخيار وفيهم أشرار. وإنما الشياطين شر محض، والملائكة عليهم السلام خير محض، ما فيهم شر. وبنو آدم صنفان: من فيه شبه من الملائكة خير ويلتمس الخير ويرغب فيه ويدعو إليه، سمع من أخيه شيئا ما حمله على أحسن المحامل، وفيهم أشرار فيهم شبه من الشياطين ما يسلم منهم الأخيار، يتعرضون هذا وينالون من هذا ويسبون هذا، وهذا منافق وهذا كذا وهذا كافر وهذا متزلف متقرب للناس وهذا مداهن، وتجعلهم يجعلون أنفسهم حكاما على عباد الله بغير حق. هؤلاء والعياذ بالله فيهم شبه من الشياطين. الملائكة عليهم السلام يطلعون على أمور كثيرة منا، يطلعون على مساوي وذنوب عملناها وسيئات، وهم معنا عليهم الصلاة والسلام، فهم يحاولوا أن يسروا هذا حينما يسألهم ربهم جل وعلا وهو أعلم، حينما يصعدون بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر يسألهم ربهم وهو أعلم، يقول: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. ماذا ذكروا؟ ذكروا المحاسن عليهم الصلاة والسلام. والشياطين يلتمسون لبني آدم الزلات والهفوات ويعلنونها، وما رأوه من خير ستروه ودفنوه، وبنو آدم صنفان، فيهم من هؤلاء وفيهم من هؤلاء. فأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه تسلط عليه الأشرار ودافع عنه الأخيار، وهو قد دافع عن نفسه أولا رضي الله عنه وأرضاه. هو أكثر المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسلم في السنة السابعة رضي الله عنه. فيقول بعض الأشرار: كيف إسلامه متأخر وأحاديثه كثر؟ بيّن هذا رضي الله عنه، قال: إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وأخواني المهاجرون رضي الله عنهم بعضهم يلتمسون الرزق ويدخلون الأسواق يبيعون ويشترون حتى يغنوا أنفسهم ولا يتعرضوا لأحد، والأنصار رضي الله عنهم أهل الدار وأهل المدينة عندهم البساتين والفلايح والأشجار، يصلحون أموالهم ويشتغلون فيها ويأتون يحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الصحابة رضي الله عنهم من يكون له زميل مناوب، يكون هو يشتغل في ماله وحرفه ويحضر زميله مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي في المساء ويخبره، ثم الآخر يحضر من الغد ويأتي إلى صاحبه ويخبره من حرصهم رضي الله عنهم على صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستفادة من علمه. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه: كان إخواني من المهاجرين اشتغلوا بالضرب بالأسواق بعض الشيء، وأخواني من الأنصار اشتغلوا بالحرث وأملاكهم، وأنا صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لملء بطني، ما أريد شيء أكثر من قوتي، مع أنه يأتيه الجوع أحيانا رضي الله عنه ويسقط من الجوع، والرسول عليه الصلاة والسلام ما يجد شيء يطعمه، وعليه الصلاة والسلام قد يربط الحجر على بطنه عليه الصلاة والسلام ويربط الحجرين من الجوع. وخرج مرة فالتقى بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، كل واحد خرج من بيته، قال: ما الذي أخرجكما؟ قالوا: يا رسول الله الجوع، ما عندنا شيء في البيت نأكله، والصبية يتضاغون ويصيحون يعني، وخرجنا. قال: والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، اللهم صل على محمد، يعني ما أخرجني إلا الجوع. وأبو هريرة رضي الله عنه يقول: أحيانا يصيبه الجوع الشديد، يقول: فيخرج عند الباب، فإذا خرج أبو بكر اعترض له وسأله عن مسألة، يقول: والله إني أسأله عن مسألة أنا أعلم منه بها، ما عندي فيها خفاء، لكن أريد لعله يقول الحق، لعله يأخذ بيدي ميت من الجوع. فيخبرني بما عنده ويسير، ما عنده، كذلك أبو بكر ما عنده شيء يدعوه إليه. ثم عمر أسأله عن مسألة وأنا أعلم منه بها، لأنه يأخذها من النبي صلى الله عليه وسلم، فيخبره بما عنده ويسير، كل واحد يعترض له يقول لعله يقول الحق. فاعترض للنبي صلى الله عليه وسلم، فعرف عليه الصلاة والسلام قصد أبي هريرة فقال الحق، وهو يعلم أنه ما في شيء، فلحقه النبي، فلحق النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى أهله: هل عندكم من شيء؟ قالوا: ما عندنا شيء إلا شيء قليل من اللبن، أتى به أحد الأنصار رضي الله عنهم، ولما في البيت شيء يؤكل. قد يأتي أحيانا ضحى عليه الصلاة والسلام يدور على بيوته على نسائه التسع التي يقسم لهن: هل عندكم شيء يؤكل؟ قالوا: لا والله يا رسول الله إلا الماء. يقول إني إذا صائم عليه الصلاة والسلام. فأخذ بيد أبي هريرة رضي الله عنه وذهب به وهو يعلم أنه ما في البيت شيء إلا إن كان شيء ساقه الله جل وعلا بعد. فأخبر بأن في قليل من اللبن فاطلع عليه أبو هريرة ففرح قال يشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم قليل ويعطيني قليل ما دعاني له بيعطين. فقال عليه الصلاة والسلام أبا هريرة ادعو على الصفة. لا حول ولا قوة إلا بالله. على الصفة ما بين 70 و100 و200 فقراء المسلمين بالحرم ساكنين بالمسجد النبوي. وش يعمل هاللبن هذا بأهل الصفة؟ لو كل واحد منهم غطى سواكه فيه انتهى. فجاء أهل الصفة فبدأ يسقيهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يذق شيئا منه. فشربوا كلهم وانصرفوا واللبن بحاله ببركة من الله جل وعلا. فقال انتهوا ادعوهم يدعوهم أرسالا كلهم انتهوا. فقال اشرب. والرسول ما شرب ولا ذاقه إلى الآن عليه الصلاة والسلام. فشرب يقول فشربت. فقال اشرب. هو مستحي يحب أن يلزم عليه النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. يقول فشربت. فقال اشرب. فشربت حتى قلت والله والذي بعثك بالحق يا رسول الله ما أجد له مسلكا خلاص انت على بطني. يقول فأخذ الإناء فشرب الفضلة عليه الصلاة والسلام. فأبو هريرة رضي الله عنه ما يشتغل بالسوق ولا يشتغل بالحرث ولا يؤجر نفسه. لبعض الصحابة يذهب يؤجر نفسه في مواطن حتى يحصل على تمرات يأكل منها ويطعم أهله ويتصدق. إذا حصل على قليل من التمر 10 20 30 تمرة ما يأكلها هو وأهله، يأكل منها قليل ويعطي أهله قليل ويتصدق على إخوانه المسلمين بالقليل. يثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة كما وصفهم ربهم جل وعلا وهو أعلم بهم. يقول الصحابي كنا نحامل على ظهورنا فنأكل ونتصدق. حمل على ظهره ويتعب في تحصيل المال، وإذا تعب في تحصيل المال آثر به. نأكل ونتصدق. وعلي رضي الله عنه أجر نفسه عند يهودي يمتح له الدلع ماء بتمرات، كل دلو بتمرة، فاجتمع له 17 تمرة فأكل منها وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه منها. من باب الهدية لا من باب الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يأكل الصدقة ولا علي رضي الله عنه يأكل الصدقة. فكان أبو هريرة رضي الله عنه ما له شغل إلا سماع الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم، ملازم لهذه المدرسة ليل نهار حتى يكون النبي عليه الصلاة والسلام مع أهله ما يدخل عليه. فلذا جمع الأحاديث رضي الله عنه، وكان يجمعها ويسمعها في النهار ويخلو بنفسه في الليل رضي الله عنه، يستذكرها يستعيدها حتى لا ينسى شيء منها. ولذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم لما علم حاله ومنهجه اليومي أمره بأن يوتر قبل أن ينام، لأنه يتأخر في نوم الليل يستذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأوصاه بالوتر قبل النوم، وهو عليه الصلاة والسلام غالب وتره السحر، فكيف يوصي أبا هريرة وغيره بالوتر قبل النوم وهو يؤخر وتره؟ نعم، لأنه عليه الصلاة والسلام يقوم ويثق من نفسه القيام فيؤخر الوتر، وأبو هريرة رضي الله عنه قد يتأخر في النوم فما يستيقظ، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم احتياطا بأن يوتر قبل أن ينام، ولو أوتر قبل أن ينام ثم قام من آخر الليل فيصلي الحمد لله، الوتر ما يمنعه. فمثلا الواحد منا إذا صلى مع الإمام الآن التراويح ما ينصرف قبل أن ينصرف الإمام حتى يكتب له قيام ليلة، بعض الإخوة إذا دخل الإمام في الوتر انصرف، وهذا ما يحسن، هو جائز الحمد لله، لأن كل هذا نفل، ما نقول ما يجوز، لا يجوز له ذلك، لكن الأولى له أن يوتر مع الإمام حتى ما ينصرف قبل الإمام، أما إنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فإذا صلى وأوتر مع الإمام فهو بالخيار، إن شاء سلم مع الإمام وأوتر وخلاص، وبعدين يصلي ما تيسر له آخر الليل بدون وتر، وإن شاء إذا سلم الإمام قام وأتى بركعة، فيكون وتر الإمام لك أن تشفع ركعتين وتسلم، ثم تصلي ما تيسر لك قبل النوم وبعد النوم، ثم إذا انتهيت من صلاة الليل توتر بركعة. فالمرء إذا صلى مع الإمام فالأولى له والأفضل أن يستمر مع الإمام، ثم إذا سلم الإمام من صلاة الوتر الركعة فهو بالخيار هذا الذي معه، إن شاء سلم، فإذا صلى ما صلى يكون بدون وتر، وإن شاء قام وأتى بركعة حتى يكون ركعتين، ولا يضر القنوت في الأثناء ما يؤثر، لأنه متابعة للإمام، فيأتي بركعة واحدة بدون قنوت ثم يسلم ثم يصلي ما تيسر له إذا ذهب إلى أهله، إذا أراد أن ينام، إذا استيقظ في أثناء الليل ويعود للنوم، ثم إذا انتهى من صلاة الليل كلها يوتر بركعة، وهذا أولى، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فأبو هريرة رضي الله عنه يخبر عن نفسه بأنه اكثاره من الحديث ببركة مصاحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما له شغل، وكان ساكن في الصفة، والصفة حجرة كبيرة في المسجد النبوي يأوي إليها فقراء المسلمين الذين لا مأوى لهم، ويجتمع لهم فيها ما يتيسر من الصدقات يأكلونها، ومنهم من يذهب يؤجر نفسه، وآمالهم مختلفة متفاوتة رضي الله عنهم وأرضاهم. فجاء من جاء بعد الصحابة وبعد خيار الأمة القرون الثلاثة المفضلة من يتهم أبا هريرة رضي الله عنه، ويرميه بأمور يقول إن يكذب على الرسول، حاشاه رضي الله عنه، الرسول أحب إليه من أبيه وأمه بل من نفسه رضي الله عنه، يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ويكذب عليه. فتصدى لهؤلاء أخيار من الأمة ألفوا مؤلفات دفاع عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهكذا الناس والخلق منهم الشرير الذي لا خير فيه يتهم الأخيار ويألف الأشرار، ومنهم الأخيار الطيبون يدافعون عن الأخيار ويحسنون الظن بهم ويترحمون عليهم ويدعون لهم، كما قال الله جل وعلا عنهم أنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والمسلم إذا دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب سواء كان حيا أو ميتا المسلم المدعو له قال أمين ولك بمثل، أسلم رضي الله عنه أبو هريرة في السنة السابعة ولزم النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنة 57 من الهجرة. وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 11 في أولها من الهجرة بعد أن كمل بالمدينة 10 سنوات عليه الصلاة والسلام. فبقي أبو هريرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم 47 سنة رضي الله عنه ينشر ويعلم ويحدث بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي سمعها، وتولى بعد هذا أن الشدة والفقر والحاجة ما تدوم، تولى إمارة المدينة رضي الله عنه وأرضاه، أصبح أميرا على المدينة رضي الله عنه حينما كان الأمر يوسد إلى أهله إلى الأخيار، عينه الأخيار أميرا على المدينة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، أخرجه الأربعة. هذا الحديث اختصره من اختصره من الرواة على المقصود، وإلا فهذا الحديث له سبب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالأمة الذي يعرف أحاسيسها ومشاكلها ويعالجها عليه الصلاة والسلام ويعلمهم مما علمه الله جل وعلا ما سألوه عنه وما لم يسألوه عنه، وأعطاه الله جل وعلا جوامع الكلم الفصاحة والبلاغة مع السهولة والوضوح، ويأتي صلى الله عليه وسلم بكلمة أو كلمتين تغني عن خطابة ساعة أو ساعتين. قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو أي البحر إنه المسؤول عنه، هو الطهور ماؤه هذا المسؤول عنه. وزاده عليه الصلاة والسلام زيادة مهمة انتفع بها الأمة قاطبة من يوم أن نطق بها صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، الحل ميتته، هو الطهور ماؤه. الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. والفقهاء رحمهم الله قسموا الماء إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والطاهر هو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره، والنجس هو النجس وإذا أصاب شيئا ما نجسه نجس. فقال صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر: هو الطهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره. وماء البحر، لأن أولئك توهموا أن ماء البحر لملوحته وكونه مثلا غير مستساق أنه ما يصلح يتوضأ منه، ولا تزال به النجاسة ولا تغسل به الأواني ونحو ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، طاهر مطهر لغيره. والطاهر هو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره، مثل ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بغير نجاسة، مثل ماء الشاي بعدما يكون شاهي، هذا طاهر والحمد لله، يشرب ويوضع مع المياه والأكل وكذا، لكن تغسل به نجاسة الشاهي لا، أو شيء من المشروبات المتغيرة مثل التوت وغيره مثلا ما تغسل به النجاسة، وإنما تشربه، طاهر في نفسه لكن غير مطهر لغيره، والنجس هو الذي أصابته نجاسة وهو قليل. أما إذا كان أصابته نجاسة وهو كثير فإنه يدفع النجاسة كما سيأتينا إن شاء الله. فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه. هذه فائدة عظيمة، لأنه كانوا يحملون المياه بقليل قرب قربة يحملونها في السفينة، إن توضعوا من هذا الماء الذي في القربة ما بقي ما يشربونه ويأكلونه مع أكلهم. فيعطشون ويتضررون، فأخبرهم بأنهم يتوضعوا من ماء البحر ويغتسلوا من ماء البحر ويغسلوا أوانيهم من ماء البحر ويغسلوا ثيابهم من ماء البحر، فهو طاهر مطهر، يستنجو بماء البحر يزيل النجاسة. الحل ميتته، هذه كلمة قصيرة عظيمة المعنى. الحل ميتته، الميتات لا تحل إلا ميتة البحر وميتة الجراد. السمكة وجدتها طافية على البحر أو رماها البحر على السيف على الساحل من ثلاثة أيام من أربعة أيام وماتت، لأنها ما تعيش إلا في الماء، إذا رميت خارج الماء ماتت على طول، ميتة يصلح أن تؤكل؟ نعم الحمد لله، الحل ميتته. وعلى هذا أجمع العلماء رحمهم الله أن ميتة البحر حلال، والمراد ميتة البحر الميتة التي لا تعيش إلا في البحر. فيه أنواع تعيش في البر وتعيش في البحر، هذه إذا وجدتها ميتة ما تحل لأنها ليست خاصة بالبحر. وفي طيور يسمونها طيور البحر أكثر عيشتها في البحر، وقد تدخل تغيص في البحر وتأخذ السمك وترتفع وتخطف السمك من سطح البحر وتسمى عند الناس كلهم طير بحر، هذه لا تحل لأنها ما تعيش في البحر فقط، البحر والبر. مثل بعض الحيوانات تعيش في البر والبحر، هذه لا تحل بالميتة، وإنما المراد الميتة ميتة البحر. أجمع على هذا العلماء رحمهم الله سوى أبي حنيفة رحمه الله، فروي عنه أنه قال لا يحل من ميتة البحر إلا السمك، وأما ما لا يسمى سمك فلا يحل من أنواع الصيد في البحر، وفيها البحر فيه أمم. ورد أن في البر 400 أمة وشكل من الأشكال، وفي البحر 600 من الأشكال. الحل ميتته، يعني سواء ماتت في البحر أو ماتت خارج البحر فإنها حلال ولا يلزم لها زكاة، ولهذا عرف هذا الأمر والحمد لله عند المسلمين كافة. لكن عند من يتلاعب بأحوال المسلمين ومطعوماتهم يكتبون على السمك مذبوح على الطريقة الإسلامية، يكتبون على الأشياء التي تحتاج إلى زكاة وهم لا يذكونها، يلعبون بعقول المسلمين يكتبون عليها مذبوح على الطريقة الإسلامية، حتى وجد من يكتب على السمك مذبوح على الطريقة الإسلامية، والسمك ما له ذبح على الطريقة الإسلامية، خذه من البحر وضعه في القدر، أو خرجت من البحر ومكثت 3 أيام وماتت على الساحل خذها وضعها في القدر. فمن هذا الحديث فوائد عظيمة، ولهذا صدر به ابن حجر رحمه الله كتابه بلوغ المرام، وجعله أول حديث من أحاديث الكتاب فيه أن ماء البحر طاهر ومطهر وأن ميتته حلال بحمد الله، وأنه يجوز أكل حيوانات البحر عموما. وروي عن بعض العلماء رحمهم الله النهي عن بعض حيوانات البحر، وبعضهم علقها بالضارة التي عرف أنها تضر، ولا شك أن ما عرف ضرره فأنه يحرم لضرره. والإنسان قد يمنع من أكل شيء طاهر لأنه يضره، والله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فما يجوز للإنسان أن يأكل شيء يضره. قالوا مثل التمساح ومثل بعض الحيوانات والذي يقال له السرطان وغيرها مثلا أنها ضارة، فنقول هذه إذا ثبت ضررها فهي محرمة لضررها، كل شيء ضار فإنه محرم، مثل التراب سماه الله جل وعلا طهور وصعيدا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا، لو أن واحد من المسلمين أخذ يحثو من التراب ويأكل ألا نمنعه ونقول يحرم عليك ذلك؟ لما؟ لأنه يضره. فالشيء الذي يضر يحرم على المسلم، لا لأنه نجس وخبيث، قد يكون ليس بنجس ولا خبيث لكنه ضار، فأي ضرر يحصل بأي شيء فإنه يمنع منه الإنسان. وقد يحرم على شخص ما لا يحرم على الآخر، هذا عرف أنه يضره السمك ويهلكه والآخر لا يضره، هذا الذي لا يضره له أن يأكل والذي يتضرر من السمك يقول أنه كله ما يجوز لك تأكل تضر نفسك، يقول هو حرام، نقول لا، قد يكون حراما عليك أنت فقط لأنه يضرك، فما كان فيه ضرر فيمنع منه الإنسان، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.